اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، نسألك اللهم العفو والعافية يا ربنا في الدين والدنيا والآخرة كلنا ومولانا، ولا تكن علينا وانصر لنا يا ربنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا يا مولانا ولا تمكر علينا. بسم الله أرقيك من سحر خفي مخفي، بسم الله أرقيك من سحر من يهود اليمن، بسم الله أرقيك من سحر خفي مخفي قوي عظيم شديد على الطلاسم، على الطلاسم والشعوذة، على الطلاسم والشعوذة. أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا موثقا ومحكما، على العقل يصفه وعلى الذهن يزيله وعلى الفكر يشوشه. أبطل يا ربنا ما على شرود الذهن، أبطل يا ربنا ما أثر على الذهن، أبطل سحرا أثر على الذهن، أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا عليه الطلاسم والشعوذة، عليه سحر عظيم استغاثة بالجن الظالمين بالسلاطين من الجن وبالفراعنة، وعليه ملوك الجن الظالمين الطاغين الباغين المعتدين. أبطل سحر اليهود على العقل والإدراك والذهن، أبطل سحرا على الذهن، أبطل يا ربنا سحرا على الذهن يزيله وعلى الفكر يشوشه. أبطل سحرا خفيا مخفيا يقلب الحقائق والأمور، أبطل سحرا عظيما يقلب الحقائق والأمور، أبطله على الجنون والخبال، أبطله على الذهن يزيله، أبطله يا ربنا بحولك يا ربنا وبقوتك يا ربنا وبقدرتك. أبطل هذا السحر العظيم على الطلاسم والشعوذة وعلى الأرقام والأشكال الهندسية، أبطل هذا السحر العظيم ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، استهدف الذهن وأثر على الفكر بقلب الحقائق والأمور. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، أبطله ماكولا ومشروبا، أبطله مرشوشا ومنثورا ومذرورا وموضوعا، أبطله يا ربنا على الجنون والخبال أبطله على قلب الحقائق والأمور، أبطله قويا عظيما شديدا، على الذهن أثر، على السمع والبصر، وسبب خيالات وأوهام، وسبب خيالات وأوهاما ووساوس. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا من عدو ظالم محارب، من عدو ظالم محارب، على الجنون والخبال، وعلى الذهن، وعلى الذهن وعلى قلب الحقائق والأمور. أبطل يا ربنا السحر العظيم، أبطله يا ربنا مشي عليه، أبطله يا ربنا دعس عليه، أبطله يا ربنا مرسولا، أبطله يا ربنا منثورا ومحروقا، أبطله يا ربنا على العقل والإدراك، وعلى الخوف والروع الشديد، وعلى الخوف والروع الشديد، وعلى الذل والمسكنة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحرا عظيما غريبا قويا شديدا، أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، أبطله أثر على القلب والصدر، أبطله في البطن وفي الفرج، أبطله يا ربنا استهدف الذهن والفكر، وأثر على العقل والمدارك والمخ والمخيخ، أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت ولي المؤمنين ومولى المتقين. أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا يا عظيم، أبطل سحرا استهدف الذهن وقلب الحقائق والأمور، وقلب الحقائق والأمور، أبطله بحولك وقوتك يا ربنا، أبطله على الجنون وعلى الخبال، أبطله يا ربنا على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، أبطله يا ربنا على الأمراض والأسقام والأدواء، أبطله يا ربنا على الأوهام والوسوسة والوشوشة، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. أبطل سحرا قويا عظيما شديدا، أبطله من عدو ظالم يهودي، من إنس وجان، أبطله يا ربنا يشتت الفكر، أبطله يا ربنا يشتت الفكر، أبطله يا ربنا يدمر العقل، أبطله يا ربنا على الذهن، أبطله يا ربنا يقلب الحقائق والأمور. أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطله مشموما ومنثورا ومذرورا أبطل هذا السحر العظيم القوي غلب غلب وقهر غلب وقهر أبطله يا ربنا أبطل أثرا واحلل عقدة وفك مرابطا يا ربنا أبطله من ساحر محترف أبطله من كاهن وعراف ظالم أبطله من إنس وجان أبطل هذا السحر العظيم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا أبطل يا ربنا هذا السحر تغلغل وتخلخل في الدماء استهدف الذهن والفكر أثر على المخ والإدراك أعمى البصر وصم الأذنين وأبكم الفم اللهم أبطله يا ربنا عقد اللسان أبطله يا ربنا خوف الجنان أبطله يا ربنا ضر بالأبدان أبطل هذا السحر العظيم على الطلاسم والشعوذة أبطله على رموز وأعداد وأشكال هندسية أبطل هذا السحر العظيم بحولك وقوتك وقدرتك يا رب العالمين أبطله يا ربنا استهدف الرأس لأجل الجنون والخبال والأوهام والوسوسة ولقلب الحقائق والأمور أبطله بحولك وقوتك يا ربنا الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر بسم الله أرق الرأس بسم الله أرق الذهن والفكر بسم الله أرق الدماغ بسم الله أرق العقل والفكر السمع والبصر والذهن بسم الله بسم الله بسم الله نستدفع ضرا عظيما ومكرا وكيدا وسحرا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أبطل سحرا عظيما على الذهن استهدف الذهن والفكر والدماغ والمدارك أبطله يا ربنا يقلب الحقائق والأمور أبطله يقلب الحقائق والأمور وعلى الوهم وعلى الوسوسة وعلى الضر العظيم وعلى غلبة وقهر أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك وحسبنا الله على من صنعه وحسبنا الله على من عمله وحسبنا الله على من فعله وحسبنا الله على ساهر من إنس وجان يتابعه حسبي الله حسبك الله حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. أبطل يا ربنا سحرا عظيما على الذهن ويقلب الحقائق والأمور، عليه عفريت ومارد وعليه ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الباغين. أبطل بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اللهم أبطله من الذهن، اللهم أبطله من الفكر، اللهم أبطله من العقل، اللهم أبطله من الإدراك ومن المخ والمخيخ ومن إشارات المخ، أبطله من القلب، أبطله من الفؤاد، أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم أبطل هذا السحر العظيم على الاستيلاء والاستحواذ والاستعباد، أبطله يا ربنا لأجل الشقاق وعدم الوفاق والطلاق، أبطله يا ربنا لأجل الجنون والخبال، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا لأجل الدمار والعذاب والنكال. اللهم أبطله من حاسد وحاقد، اللهم أبطله من حاسد وحاقد، اللهم أبطله من حاسد وحاقد، اللهم أبطله من حاسد وحاقد، اللهم أبطله من حاسد وحاقد، اللهم أبطله من حاسد وحاقد، أبطله يا ربنا من عدو ومنتقم، أبطله يا ربنا من عدو ومنتقم، أبطله يا ربنا من عدو ومنتقم، أبطله يا ربنا من عدو ومنتقم، أبطله يا ربنا من هاو وعاشق، أبطله يا ربنا من هاو وعاشق، أبطله يا ربنا من هاو وعاشق، أبطله يا ربنا من ذي غيرة وغدر، أبطله يا ربنا من ذي غيرة وغدر، أبطله يا ربنا من غادر، أبطله يا ربنا من غادر، أبطله يا ربنا من غادر ومخادع، أبطله يا ربنا من خائن وماكر، أبطل يا ربنا سحرا على الذهن، أبطله يا ربنا بحولك على شرود الذهن، أبطله يا ربنا على دمار الذهن، أبطله يا ربنا على إزالة الذهن، أبطله يا ربنا على فساد الذهن، أبطله يا ربنا بحولك وقوتك، أبطله على قلب الحقائق والأمور، أبطله على قلب الحقائق والأمور، أبطله على الجنون والخبال والوسوسة، أبطله على هوس وهلوسة، أبطله على هوس ووسوسة، أبطله يا ربنا على هوس ووسوسة، أبطله يا ربنا على هوس ووسوسة، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم بحولك، أبطله يا ربنا بقدرتك وقوتك، أبطله يا ربنا أثر على الأعمال والأخلاق والتصرفات، أبطله يا ربنا على السفه، أبطله يا ربنا على الجهل، أبطله يا ربنا لأجل الجنون والخبال، أبطله يا ربنا لأجل الاعتداء، أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. أبطله يا ربنا مما في قلبه غل. أبطله يا ربنا مما في قلبه غل. أبطله يا ربنا من ظالم في غل وغيرة وحقد وحسد وظلم وانتقام وغدر. اللهم أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أبطل هذا السحر العظيم على الذهن أثر عليه. أبطله يا ربنا على أثر. أبطله على أثر وشعر وظفر. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك. الله أكبر. بسم الله الكافي. بسم الله الشافي. بسم الله المعافي. اللهم أبطل هذا السحر العظيم عظيما في صنعه عظيما في كنهه عظيما في أثره عظيما في تأثيره وجاءوا بسحر عظيم. أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم على العقل والإدراك والذهن. أبطله يا ربنا على الدماغ والعقل. أبطله يا ربنا على الفكر. أبطله استهدف الذهن والفكر شتتا. أبطله يا ربنا على الذهن وعلى الفكر شردا. اللهم أبطله يا ربنا على غياب العقل. أبطله يا ربنا ساحقا ماحقا ساحقا ماحقا. أبطله يا ربنا ساحقا. أبطله يا ربنا ماحقا. أبطله يا ربنا بحولك مجننا وعلى غفلة وسهو. اللهم أبطل هذا السحر على الغفلة على الغفلة على الغفلة والسهو على الغفلة والسهو. أبطله يا ربنا على ذهاب العقل. أبطله يا ربنا على ذهاب الرشد. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بسم الله بسم الله. أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك يا رب العالمين. أبطل يا ربنا سحرا عظيما وأثر حسد وعيون على عقل الرزين. أبطل يا ربنا حسدا شديدا وأثر العيون على عقل الرزين وعلى فكر سديد. أبطل يا ربنا أثر حسد وعيون على نعمك يا ربنا وما آتيت من فضل عظيم. أبطل أثر الحسد والعيون من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران والأصدقاء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم اكفي يا ربنا السوء والسحر العظيم والحسد الشديد والعيون يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم أطل يا رب نسعا خفيا مخفيا، أطل يا رب نسعا خفيا مخفيا، عليه العهود والمواثيق وأن لا يظهر، أن لا يظهر وأن لا يبطل. أطله يا ربنا من عدو ظالم، أطله يا ربنا، أطله ساحقا ماحقا، أطله يا ربنا مجننا ومخبلا، أطله يا ربنا ضارا وشرا، مكرا وكيدا وظلما وانتقاما، أطله يا ربنا غيرة وغدرا، أطله يا ربنا غلا غلا غلا غلا، أطله يا ربنا ضرا وشرا. الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا بحولك وقوتك، أطله يا ربنا بحولك وقوتك، أطله يا ربنا بحولك وقوتك، أطله يا ربنا صم الأذنين، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا أعمى العينين، أطله يا ربنا سلب العقل، أطله يا ربنا أثر على الفكر، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا عقد اللسان، أطله يا ربنا خوف الجنان، أطله يا ربنا روع الفؤاد، أطله يا ربنا ضر الجسد، أطله يا ربنا ضر الجسد، أطله يا ربنا على العمل، أطله يا ربنا لأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة، أطله يا ربنا لأجل العجز والغلبة والقهر، أطله يا ربنا لأجل الفقر والقلة والغلبة، أطله يا ربنا لأجل العجز، لأجل العجز عليه، أطله يا ربنا لأجل العجز والغلبة والقهر، أطله يا ربنا بحولك وقوتك، أطله يا ربنا، أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا السحر، في خيط، في خيط، في خيط وشعر، وفي حبل، وفي حبل، وفي ورقة، أطله يا ربنا في إبرة ومسمار، وفي الأحجار وفي الرمال وفي التراب، أطله يا ربنا في دمية، أطله يا ربنا، أطل يا ربنا سحر زئبق ورصاص، أطل سحرا على المعادن، أطل يا ربنا سحر المعادن، اللهم أطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، على الأثير، على الأثير، أطله يا ربنا على الأثير، أطله يا ربنا على الأثير، أطله يا ربنا على الأثير، أطله يا ربنا على الأثير، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، أطل سحرا عليه ذبذبات، ذبذبات، ذبذبات، تؤثر على الرأس، تذهب العقل و وتذهب العقل وتفسد الذهن، أطل يا ربنا هذا السحر على الذبذبات، على الذبذبات، أطل يا ربنا سحرا علويا علويا، على الكواكب والنجوم، على الأبراج، على الأبراج، أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا بحولك، أطله يا ربنا بقوتك، أطله يا ربنا بقدرتك، الله أكبر، أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا قويا، أطله يا ربنا عظيما، أطله يا ربنا بحولك، أطله يا ربنا بقدرتك، أطله يا ربنا بقوتك، أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا السحر على الطلاسم والشعوذة، أطله يا ربنا أطله، أطله معه عقد، أطله يا ربنا أطله، أطله بنفسي، بنفس الساحر الخبيث، بنفس الساحرة الخبيثة، أطله يا ربنا أطله، أطله على الجنون والخبالة، أطله على ذهاب العقل، أطله يا ربنا على فساد الذهن، أطله يا ربنا على شرود، على شرود الفكر، أطله يا ربنا على الخوف، أطله يا ربنا على الفقر والقلة والذلة والعجز والغلبة، أطله يا ربنا قهرا، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا من ذي غيرة وغل وغدر، أطله يا ربنا قويا عظيما شديدا، أطله من اليهود والنصارى، أطله من اليهود والنصارى والمجوس ومن عباد الشيطان، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، أطله علويا وسفليا، أطله يا ربنا، عمل على القرآن، عمل على آيات القرآن وعلى صفحات القرآن،